حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بتغريني ببراءة مش محتاجة الجراءة، بيقل لفتة بتفضل لفتة عليا وقلبي وبالي. بتغريني ببساطة بنظرة اتنين تلاتة، بتشد ليكي وكل ما فيكي بيعجبني بأحلالي. بتغريني ببراءة مش محتاجة الجراءة، بيقل لفتة بتفضل لفتة عليا وقلبي وبالي. بتغريني ببساطة بنظرة اتنين تلاتة، بتشد حصرياً على موقع DJ كيمو دوت كوم.